فديتك والله نشوفك هو اللي من ضمير أرجيه. أنا لا قلت بي شوفك لا تحرم عيني بشوفك، تراني ممتلي شوق وحنيني في غرامك. تيه أنا بوجه الغلا اللي بيننا لشحت ظروفك. أنا روح المكان اللي التقينا يا حبيبي فيه، ولا روح المكان اللي جمع بكفوفي كفوفك. خياري صعب لكن خيرتي بمره وباتيه، وشوف الناس من حولي توارالي على طيوفك. أشبه في وجيه الناس يا فارق عن التشبيه، مع أنك تختلف في مشيتك وشياك وصوفك. تلفاتي تلفات الحزين اللي فقد غاليه، أخاف أمر من جنبك أخاف أمر وطوفك. أحبك كثر ما أحبك عن عيون الفراق أخفيه، عسى تاكلني حسوفي عليك وتسلي حسوفك. وإذا طال البطا رغم البطا من كنت ما دانيه، بسمح خاطري في الذكريات وطيب معروفك. يا شفي يا ابتهاجي أول اللي في الحياة أبيه، طلبتك لا تقول ان طالت الايام بعوفك.